بسم الله الرحمن الرحيم باسم الله من يرهم وجمل من يرهم نوسو والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إربينو ني الطريق ابن حاول مسيح إيه إني نشدك جوز الطريق ينور إذا غزاو hakika ko nafsi kati ndoto kangio na uihifadhi falyanzur al-insanu mimma khalaqa ehe naangalie mwanadamu ahindi ni ndo ya ubahisho khalaqa mimma indafiqan yakhruju min bayni as-sulbi wat-taraib aungwa hamaji anjia haupesi ngaro hao baina ya huzo adingo na zembafu إنه على رجعه لقادر بلا شك هو الله هم كيش يمشن زي وهازو يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناصر أسي كزجو لوزي وحو بنو لأز سيري فهما نادم كناه كان أبو ولم سيديزي والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل هل بيينغو يكاونغا لرجزاو ينفوا نهي أرل يكاونغي فسوهاو إلا شك القرآن يمنغوز وهو فنزاوا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا دايوتي مزاها حقيقة وفانغاو ميبانغو نمينغا نيبانغو ميبانغو فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أمنجي ونكم مودا يا مكافيري ونكم نامودا